طبيب ما بالي شوف لي عندك دواء يا طبيب ما بالي شوف لي عندك دواء أنا عايز أصبح خالي وانسى جرح الهوى وعايب ياخذ اجمل حبل غيرنا ملام وعايب ياخذ اجمل حبل وياكل في اللي طايب ويحدفنا بالنوى بالهوى يا طبيب جيتك للعيادة طالب منك إفادة، أنا جيتك للعيادة طالب منك إفادة، نفسي أعيش بسعادة وامشي مشيت لوادة.